السؤال السادس يقول: ما دليل من قال أن زيت الزيتون فيه زكاة؟ بارك الله فيك. الأمور الزكوية في الثمار وفي أمثال الزيتون وغيرها هو القياس الصحيح. القياس الصحيح وهو أن الرسول أمر بالزكاة فيما يقتات منه وفيما يدخر، الذي يقتات منه أي يؤكل وفيما يدخر. فقاس العلماء أن الزيتون قوت يتغذى به الإنسان وأيضا يدخر، يدخر إلى وقت آخر، يعني بمعنى لا يتغير إذا ادخر. هذا هو القياس الذي يعني حكم العلماء بأن الزيتون فيه زكاة. بارك الله فيك.